مرحبا بزوار القناة الأعلى متابعة ومشاهدة على صعيد العالم في مجال الرقية الشرعية تحت إشراف سفير الرقية العالمية الراقي المغربي نعيم ربيع. البارح قلت تو أن جات هنايا. علاش بغيتي تجي عندنا؟ علاش؟ مرحبا بك، كنرحبوا بك، صح؟ كنقدموا لك نصيحة على اليوتيوب. سمعتها نصائح كثيرة ما شاء الله، والرقية على اليوتيوب. وهناك الحمد لله بحالك وكاين مقوى منك كيتهتديو وكيسلموا ولا ويجوا عندنا. يعني احنا بغينا غير يتشفى الناس، صح ولا لا؟ ولكن كاين اللي سبحان الله خصو يسمع ويشخص حالته ويجي نعاونو بعض الله عز وجل، صح؟ ما عارفة تقول شي اللي عارفة. طيب الآن تكلم معك أنت مباشرة. بسم الله. شنو؟ مشي مشي، يعني هذي عند بعض اللغة، يعني عند بعض الناس، يعني أنا ما بسوقش ليك. ها؟ يعني انت كلامك راه فارغ. فهمت. منين جاي انت عندي؟ من كيبيك؟ كيبيك. انا نتكلم معك بلغة قطاوة، صافي. اسمع، ان الدين عند الله الاسلام. عجيب، انا الوسخ. كنا نقيم تما. في مقيم؟ مقيم في العراق، في الدوران. هي كتخرج بعدا تشوف العراق. ايه قلتي قيم تما، انا كاين الوسخ. الوسخ اللي ندعوك الى الله تعالى، القران. القران عندك وسخ؟ لا ما قلتش هكا. انا وشنو؟ تدي زوم مسخين. هادشي بحال هاش. شنو اللي مسخ؟ الحسد ديال كتكلم على العرب عموما، على المسلمين، يعني المسلمين عموما. فهمتك فهمتك، لهذا هي قالت حتى هي ولات كتكره هاد الامور وكذا. اكيبان لك، اكيبان لك. هو العموم فعلا، ولكن حتى هما عندهم نزغات وعندهم حسد، عندهم سحر. حتى النصارى والله حتى هما عندهم سحر، عندهم حسد، فهم، عندهم عدوان، عندهم انتقام، عندهم بطش. لكن المسلم الحق يخاف ويراقب الله تعالى. اما هم يراقبون الكاميرات والجوالات، وفهمت، والاعين والعدسات، فهمتي؟ لكن وصلوا الى شيء من يعني احقاق بعض الحق النسبي، فهمت، ووضع بعض القوانين الزجريه والتي حقوق تصب في طريق العدل، فاخذوا ثمره العدل في الدنيا. ولو ان المسلمين قاموا بنفس الفعل لكان عندهم الخيار، وعندهم سبحان الله يعني الخيارة، وكان عندهم العلو بفضل الله عز وجل. لكن الشيطان تسلل لقلوب كثير من المسلمين،